القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مهاود صلاح المقيم بنجع معين مركز قفط محافظة قنا، والهمسة موجهة للسيد وزير الصحة والسكان، بيقول فيها: لم أخذ حضرات، احنا ما نحبوش الكلام الكتير، ومشكلتنا في نجع معين خبرها الصغير قبل الكبير. احنا يا حضرات عندينا وحدة صحية، وفي نفس الوقت ما عندناش. عتقولولي فزورة ولا ايه؟ عاد عقول هي دي الحقيقة. الوحدة الصحية عندينا في النجع موجودة كمكان، وعليها يافطة كد كده بتقول ان دي الوحدة الصحية بنجع معين. طيب ما هي موجودة الوحدة الصحية، وكيف ما بتقول وعليها يافطة؟ عاد عايزيه انت تاني عاد عمي. موجودة اسمنا وبس يا بيه، لكن فعلي ما فيش. عاد يعني 2 دكاترة قاعدين في الاستراحة، وعلى زمتها 20 موظف إداري ما بيجوش، قاعدين في بيوتهم لا شغلة ولا مشغلة، وآخر الشهر عيقبضوا مرتباتهم وخلاص. أيوة افتكرتها، هدي الوحدة بتاعت نجع معين. الوحدة دي يا واد عمي ناقصها الأجهزة الطبية. إن شاء الله هنجيب الأجهزة والوحدة هتشتغل وهتبقى زي الفل. ومتى هيحصل الكلام ده يا سعادة البيه؟ هنعمله بناقصة حاكم، هي مش ناقصة يا بوي، هنعمله بناقصة وبعدين نتعاقد على التوريد وتيجي الأجهزة. بسيطة يعني يا واد عمي، ما تقعد تشرب شاي. نشرب يوم ما تيجي الأجهزة والوحدة الصحية تشتغل وتبقى اسم على مسمى. لكن اللي حصل يا حضرات ان الوحدة الصحية كيف ما هي، لا جات لنا الأجهزة ولا الوحدة اشتغلت ولا شفنا حاجة واصل. يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي، يا ما جرالي، ما قلنا لك يا ابن عمي هنعمل مناقصة، ما كل حاجة بالهوادة بالهوادة كده، ويقول لك في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. يا سعادة البيه احنا في النجع تعبانين من غير الوحدة الصحية. الوحدة دي مش بس بتخدم نجع معين، لا دي هتخدم النجوع والكفور اللي حوالينا كمان. ده غير انها منطقة مدارس وجنبها منطقة صناعية، يعني حواليها كثافة سكانية كبيرة، والكل كليلة محتاج تبقى الوحدة الصحية شغالة، عشان لو حد بعد عنك تعب يلاقي اللي يكشف عليه ويعالجه. مش ده حقنا كبني أدمين ولا إيه؟ عاد يا سيدي يا سيدي حقكم، ما قلناش حاجة، بس الصبر جميل، الصبر حلو، الصبر معجزة الكون، افهم يا عمي، واللي يصبر ينول، وبشر الصابرين يا أخ مهاود، خليك مهاود أمال. يا بيه بعيد عنك المرض ما يصبرش على الخلق، ده بيجي في لحظة كيف القضى المستعجل. سلام قولا من رب رحيم. يا ربي يا عم ما تقولهاش في وشك دي، ما تقولهاش في وش. انت ايه؟ انا راجل عندي المناعة ضعيفة وما ناقصنيش حد. ربنا يكفيك شر المرض يا سعادة البيه، بس خلصوا لنا مشكلة الوحدة الصحية دي وعايكون في ميزان حسناتكم. على عيني. حاضر عايقول لك عزم الولد، ولد احنا اصبر شوية، ادينا سبوع والمشكلة هتتحل، وبعدين مش مهم احنا، عيالنا هي اللي هتتعالج وهتعيش. ما تقعد تشرب شاي يا واد عمي. وفات اسبوع واثنين وثلاثة واربعة حضرات، والوحدة الصحية عندينا لساها مقفولة. يا ترى تقدروا تفتحوها وتشغلوها ينوبكوا سواب في الناس الغلابة دول؟ عتقدروا ولا ما عتقدروش؟ همسة عتاب. وانتي استعداد. احمد كريم، رضا سليمان.